إذن العداوة بتاعتكم لجبريل دي عداوة لله، ولذلك هيجي بعد يقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إدى الحكم واحد لعداوة الله، عداوة الرسل، عداوة الملائكة، عداوة جبريل، خصوهم الاثنين بخصوص لأن الكلام في إيه؟ فيهما. يبقى دخلهم في الملائكة أولا وبعدين جابهم بالإيه؟ بالخصوص. يبقى عطف خاص كما يقولون عطف الخاص على الإيه؟ على العام. يبقى إذن المسألة واحدة، مش ما فيش انقسام، مش كرئاسة الدنيا الرئيس واللي على اليمين يمكن يكره اللي على اليسار وعمال بيبيت له وبيعمل له مؤامرة، ويمكن اللي على اليمين بيدير له الحكم والتاني عمال بيدير له مصالحه الخاصة وهواه وشهواته مثلا. للمسألة وحدة حق، فمن كان عدوا لعنصر من هذه العناصر فهو عدو للجميع. يبقى عدو لله وعدو للرسل وعدو للملائكة وعدو لجبريل وعدو ماكي، لأنه لا انقسام في موضوعهم أبدا، لأن كلهم دايرين حول إيه؟ حول الحق. ومدام دايرين حول الحق هاتولي ناس متمسكين دائما بالحق يبقى بينهم عداوة. ما يمكنش تيجي عداوة أبدا إلا إذا جه حق وجه إيه؟ وفي عداوة في حقين عشان يبقى بينهم عداوة. لا يوجد حقان حتى توجد، انما يوجد انت اذا كان ده يدعي حق وهذا يدعي باطل ويدعي حق. ودي امور الدنيا ومادياتها ولا لا؟ اذا فالايه الثانيه تثبت وحده الحق لله وفي الرسل وفي الملائكه وفي جبريل وفي ميكائيل. فمن كان محبا لجبريل فهو محب لميكائيل ولكل الملائكه وللرسل ولله، وهم اعداء لله لانهم اشركوا به كده، وأعداء للرسل لأنهم كذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم. وهم ثم بيقولوا أنهم عدوهم مين؟ جبريل. وجبريل هم كأن اثنين في كفة الحق، فاللي عدو الواحد يبقى عدو للثاني. إذن فالآية هذه تثبت وحدة الحق في الدين، وحدة الحق في الدين، مصدرا هو الله خلاص، ورسولا من الملائكة هو مثلا جبريل، ورسولا من البشر وهم أنبياء الله ورسله إلى إيه؟ إلى خلقه. وما يقيت العالم من ميكائيل بأن ينزل بالخير وبالخصب، لأن الإيمان فرع وجود الحياة وهذه هي أسباب الإيه؟ أسباب الحياة. يبقى قول الحق إذن من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، شوف قال فإن الله عدو إيه؟ لهم ولا قبل الكافرين؟ يبقى كأني بيقول ده كفر ولا يبقى ده كفر، فما قالش عدو لهم، جاب كلمة ايه؟ جاب كلمة الكفر. وخذوا ايضا الدقة في تعليم الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم دوام الأنس بخطابه، دوام الأنس بخطاب الله لرسوله. لما اذا قال له قل يبقى الامر هو الله والمأمور هو من؟ هيقول لهم إيه؟ ماذا يقول؟ من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبي. مش كده هو اللي بيتكلم؟ مش هو بيقول قل؟ من أمان الذي يقول؟ الرسول. طب خلي الرسول يقول بقى، خلينا نقول كده، الرسول كان يقول إيه مثلا؟ من كان عدوا لجبريل فإنه أي جبريل نزله على قلبي بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. لكن ربنا قال له ما تقولش كده، قال من كان عدوا لجبريل فإن الله نزله على قلبك. شوف دوام أنس الخطاب ده، دوام أنس الإيه؟ يعني ما يقولش قلبي يا المتكلم، يجيب كاف مين؟ كف الخطاب من الله انه نزله على ايه؟ على قلبك. ينقل الكلام الى ايه؟ الى الخطاب، عشان يدين على رسوله انس الخطاب به جل جلاله.